الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية للعلامة أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو اليوم 23 من شهر شعبان الأبرق عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا شروع من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الملائكة. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما ورد في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، الذي يعني نحن نشرحه الآن، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله في أول كتابه. قال الله تبارك وتعالى ذاكرا أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأصل كلمة الملائكة، أصل الكلمة من ملاك، وأصلها ملأك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. فالملائكة هم الذين يبلغون رسالات الله، وهم الذين ينفذون أوامر الله، وهم أجسام لطيفة خلقت من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من المخلوقات القديمة جدا، خلقها الله قبل خلق البشر بمدة طويلة، والدليل على ذلك، بل ظاهر أنه خلقه حتى قبل خلق الجن. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو يذكر ذلك للملائكة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، معنى أنهم قد رأوا ما فعل قبل ذلك. قال المفسرون: إن الجن كانوا في الأرض قبل الإنس فأفسدوا فيها، فأرسل الله عز وجل عليهم الملائكة فشردوهم وشتتوهم، فقد بقيت بقاياهم في الجزر والأماكن النائية، وأخذوا منهم من أخذوا أسرى. فالملائكة كما أنهم أجناس لطيفة، فهم خلقوا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم، عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن خلق الله عز وجل الجن من النار، والإنس من الطين، والملائكة من النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما أوصف لكم، يعني مما ذكر في كتاب الله عز وجل، من صلصال من حمأ مسنون، من تراب من طين، يعني كله يرجع إلى ذلك. ولذلك الملائكة لما خلقوا من النور كانوا أجناسا علوية، ولم يركب الله عز وجل فيهم ما ركب في الإنسان من الشهوات، لأنهم أصلا ليسوا ممتحنين. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، فهم ليسوا ممتحنين. إذن ليس عندهم شهوة تبعثهم على فعل الشر أو الخير، وليس لديهم اختيار أصلا، فهم مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى. وفيهم أعداد هائلة ضخمة لا يمكن أن يتصورها عقل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور الذي يوازي الكعبة في الأرض يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يرجعون إليه ثانية، يزورونه كل يوم. ومن الملائكة أجناس قيام طول الدهر، وآخرون راكعون طول الدهر، وآخرون ساجدون طول الدهر. وفيهم الملائكة الكروبيون الذين يسبحون الله طول الوقت، وفيهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وفيهم ملائكة مكلفون بالوحي وهو جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة وإمامهم، وملك مكلف بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، وملك مكلف بالنفخ بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، وملك مكلف بأرواح العباد ومعه أعوانه، وهو الذي ورد في بعض الروايات ولا يثبت ذلك حديث صحيح عزرائيل، وملائكة وخازن النار مالك، وخازن الجنة رضوان، ولجهنم 70,000 زمام يجر 70,000 ملك. ولذلك قال المفسرون رحمه الله في قول الله عز وجل عليها 19، قالوا 19 صدفا لا 19 ملكا. النار جهنم خزنتها الذين يقومون بها ليس 19 ملكا، إنما 19 صنفا، هكذا قال المفسرون. وملائكة لا شغل لهم إلا أن يكتبوا الحسنات والسيئات على أكتافنا، وملائكة جعلهم الله عز وجل يتعاقبون فينا في الليل والنهار يحفظوننا من أمر الله، فإذا جاء أمر الله جاء القدر أخلوا بيننا وبين القدر. فإذن إذا جئنا لنتحدث عن الملائكة يعني لا يمكننا أن يعني أن نتحدث عنهم لكثرتهم، ولهم مهام كبرى. ولا يوصف الملك بكونه ذكرا أم أنثى، الملك لا يوصف بذكورة ولا أنوثة، لأنه ليس مثلنا، يعني نحن البشر فينا الذكور والإناث ونتزاوج، أما الملائكة ليس عندهم شهوة أصلا، لا يتزاوجون أصلا. وقد ذكر الله عز وجل الملائكة ووصفهم بأن لهم أجنحة. قال الله عز وجل في كتاب الكريم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما سألته عن قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وقول في قول عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، قال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو 600 جناح يسد الأفق في هول وينزل من أجنحته يعني مثل الدر والأهوال وما إلى ذلك أشياء عجيبة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة عند بعثته في أول أمره، ورآه نزلة أخرى كما سورة النجم عندما عرج به إلى السماء. وإلا فمن طبيعة الملائكة أنهم يتشكلون مثل الجن، أيضا يتشكلون، يعني يأتون في صور ما يشاءون، قد يأتي في صورة إنسي، قد يأتي في صورة حمامة، قد يأتي في صورة أي شيء، يعني هم ملائكة يمكن عندهم هذه قابلية التشكل وقابلية اختراق الأجسام. مثلا الآن لو أنك كنت في بيتك أينما تكون يدركه الموت، ولو كنت في بروج مشيدة، فهل يمنعك البرج المشيد من أن يأتيك ملك الموت ليأخذ روحك؟ لا يمنعك. فلو أغلقت عليك البيت من جميع نواحي لجاء ملك الموت وأخذ الروح إن كلف بذلك. كما أن إغلاقك أي شيء لا يمنع الملائكة من أن يكتبوا حسناتك وسيئاتك. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى من لا يفارقنا إلا عندما نغلق أبوابنا مع زوجاتنا أو عندما ندخل إلى المراحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيوهم، يعني هؤلاء لا يفارقوننا إلا في هاتين الحالتين، ومع ذلك فهم يكتبون حسنات والسيئات. وفعلا الملائكة لها قوة عظيمة، قال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني ذو قوة. هذا جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، لأنه هو الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقد جرت عادة الناس إذا رأوا شيئا جميلا يقولون هذا كأنه ملاك كريم، صح ولا لا؟ وهذا ليس فقط عندنا بل هو قديم. نسوة يوسف ماذا قلنا؟ قلنا فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ونحن نقول ما شاء الله له صوت ملائكي، صح ولا لا؟ ويقولون في الذكر أو الأنثى له جمال ملائكي أو عندها جمال ملائكي، ويقولون عن الأطفال سبحان الله كأنهم الملائكة، صح ولا لا؟ وحتى في الثقافة الغربية الأوروبية يرسمون الأطفال كالملائكة الصغار ولهم أجنحة ويضعونهم في البيوت هكذا. فجرت عادة الإنسان أن الشيء الجميل دائما يوصف بالملائكة والملائكة، هكذا استقر في أذهان الناس هذا الأمر. وهذا حق أن الملائكة يعني يتميزون بالجمال في الجملة، لكن هذا لا يمنع أن منهم من خلقهم الله على وجه قبيح لإغاظة أعدائه، كمنكر ونكير الذين يسألون الناس في القبر، هؤلاء يعني، وكمالك خازن النار الذي لا يضحك بتاتا وهو دائم العبوس، إنه خلقه الله لأهل النار. وقال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال سبحانه وتعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية، والزبانية هم حرس النار، هؤلاء غلاظ شداد لا تعرف الرحمة إلى قلبهم سبيلا. لما؟ لأن الله خلقهم لتعذيب من يستحق العذاب. وقد أنكر الله عز وجل على المشركين تسميتهم الملائكة بنات الله، وهذه التسمية سبحان الله، يعني المشركون كانوا يؤمنون بالملائكة، مع أن يعني المشركون لم يكونوا يرون الملائكة طبعا، فالظاهر أنهم هذا من بقايا الحق الذي كان عندهم من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. والمشركون العرب لم يكونوا يعرفون النبوات أصلا، ولذلك القرآن المكي أطال الكلام في قضية تثبيت النبوات، لأن العرب ما كانوا يؤمنون بالنبوات ولا كان عندهم نبي، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى. فالعرب ما جاءهم من نبي ولا بشير، منذ إسماعيل عليه السلام ما جاءهم نبي قط، إلا ما تسامع بعضهم من موسى عليه السلام فتهود بعضهم، وبعضهم سمع بعيسى عليه السلام فتنصر بعضهم كأهل نجران وما حولها تنصروا، وأهل اليمن وأهل المدينة كان فيهم يهود وتهود بعضهم، وإلا فالجمهور الأعظم من العرب ما كانوا يعرفون هذه الأمور، لكنهم كانوا يؤمنون بالملائكة وكانوا يزعمون أنها بنات الله. والعجيب أني قرأت في كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى فوجدت أيضا يصفون الملائكة بأنهم أبناء الله، لكن لغة التوراة والإنجيل، انتبهوا بارك الله فيكم هذه مهمة، لغة التوراة والإنجيل مبنية على التالي، أن أهل الصلاح والتقوى يوصفون بأبناء الله، ولذلك يوجد نصوص يقول الله عز وجل يصف الله عز وجل إسرائيل أو بني إسرائيل بأنهم أبناء الله، وعندما سخط عليهم يقول لهم، يعني هذه في الكتاب المقدس، قل لبني إسرائيل إني قد طلقت أمهم وأعطيتها صك الطلاق، يعني هؤلاء ما عادوا لي بأبناء ولا عادت أمهم لي بأهل، يعني سخط الله عز وجل عليه. نعم، ولا شك أن هذا المعنى مجازي. وكذلك عندما يقول المسيح عليه السلام في التوراة عندما يأمر بني إسرائيل بالتوبة إلى الله حتى يكونوا أبناء الله فيرضى عنهم أبوه الذي في السماء، إذن هو يعني معنى مجازيا أبناؤه، يعني وقال عن أعدائه إنه أبناء الأبالسة أو أبناء إبليس أو أبناء الشيطان وهكذا، فإذن عندهم أن كل من كان صالحا فهو يدعى ابن الله، وكل من كان فاجرا فاسقا يدعى ابن الشيطان، فالمعنى مجازي. ولكن الناس بعد ذلك لما ضلوا وانحرفوا أخذوا هذا المعنى المجازي ففهموه بأنه معنى حقيقي فزعموا أن المسيح ابن الله، وإلا فالنصوص فيها أن المسيح ابن الله وأنه هو يقول لبني إسرائيل كونوا أبناء الله حتى يرضى عنكم أبوكم الذي في السماء، وفيه أن الله عز وجل خاطب بني إسرائيل بأنهم أبناء الله إلى غير ذلك. وذلك قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. فهنا لا يقولون إنهم أبناء الله يعني بمعنى أنهم تنسلوا من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن يزعمون أنهم يعني ينتسبون لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنكر ذلك عليهم، قال لهم يعني قل فلمن يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم فعلا أبناء الله وكنتم أحباء الله لما عذبكم بذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم عن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، قراءة نافع، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم أو أشهدوا خلقهم، نافع يقرأ أو أشهدوا خلقهم، يعني هل أشهدهم الله على خلقهم فاكتشفوا أنهم بنات الله، ستكتب شهادتهم ويسألون. والقراءة الأخرى أشهدوا خلقهم، يعني معنى أنهم ذهبوا فشاهدوا الخلق وعرفوا كيف خلق الله هؤلاء الملائكة فاكتشفوا أنهم كانوا بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم أو أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال عز من قائل سبحانه فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، يعني هم استنكفوا عن أن يلدوا البنات ثم نسبوا الملائكة إلى الله وزعموا أنهم بنات الله، فلذلك هذا استنكار الله عز وجل، لم يلد ولم يولد، والملائكة ليسوا لا إناثا ولا ذكورا وليسوا بنات أصلا حتى يقال إنهم بنات الله، وكل هذا كلام الفارغ اخترعه هؤلاء الجهلة فتكلموا به. عموما الملائكة كانوا يأتون في صورة البشر، والقصص التي تدل على ذلك في القرآن مشهورة وأيضا في السيرة. ومن أشهر تلك القصص قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى ثم ذهبوا إلى قوم لوط عليه السلام، وهذه قصة مشهورة ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. وكالعادة يعني القصص التي في التوراة تأتي أكثر تفصيلا، لأن طريقة القرآن أنه لا يهتم بالتفاصيل أكثر من اهتمامه بالمعاني المجملة والدروس المأخوذة من القصص. أما التوراة فتأتي بالتفاصيل الدقيقة والأسماء وما إلى ذلك من الأمور. وحاصل هذا الأمر أن ثلاثة أشخاص شباب جميلين جدا جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، وكان من عادة إبراهيم عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام كان غنيا وكان صاحب بقر وغنم وأملاك، فلما رآهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وهذا من الإكرام أنه لم ينتظر أو لم يخبرهم أو يقل لهم هل أنتم جائعون لتأكلوا، لا لا لا، من إكرام الضيف أن تأتيه بالطعام. وقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين يعني أنه انسل من غير أن يشعروا به، كانوا جالسين فانسل من غير أن يشعروا به. وفي سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي، شواه لهم بسرعة ولم يستدعهم إلى المكان بل أتى بالطعام إليهم، وهذا غاية الإكرام. لكنه لما أتاهم الطعام جمعوا أيديهم ولم يأكلوا. ومن العادات القديمة أن من أراد بك شرا لا يأكل طعامك، والعامة عندنا يقولون تخرج له المكلة في الرجلين، يقولون إنه المكلة اللي كلاني تخرج له في الرجلين حيث غدرني، صح ولا لا؟ يعني أن الطعام الذي أكله عندي سيكون من نتاج غدره أن هذا الطعام يبتلى به. فهذه يعني استقرت في أذهان الناس أنك إذا خشيت على نفسك من طعام فلان لا تأكله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. حاصل الأمر أن هؤلاء لما لم يمدوا أيديهم إلى الطعام، الحاصل أن هؤلاء الملائكة كانوا فيما قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وتشكلوا في صورة شباب جميلين. فلما جاءوا إلى إبراهيم أخبروا أنهم ملائكة، والملائكة لا تأكل، الملائكة أجسامهم ليست جوفاء، ليست جوفاء، فإذا لا يدخل فيهم طعام، ليسوا مثلنا، نحن جسم أجوف. ولذلك يقال في الإسرائيليات إن آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل بقي الريح يدخل من الأعلى إلى الأسفل فيحدث أصوات داخل جوفه، فيعني كان إبليس يمر به فينظر يقول هذا جنس ضعيف أجوف، انظر يخرج الريح منه ويصعد، يعني استضعف آدم عليه السلام. ثم إن هؤلاء قالوا لإبراهيم عليه السلام نحن جئناك ببشارة وجئنا نخبرك أيضا بخبر يعني بهلاك قوم لوط عليه السلام، ولوط ابن أخي إبراهيم، وكلفه إبراهيم بدعوة قرى سدوم وعمورة إلى الله عز وجل وبأن يهديهم ويصلح ما شأنهم. فلما أخبروه بأن زوجته سارة حامل وستلد وكانت امرأة عجوزا في الثمانين من عمرها، صكت وجهها، وفي السورة الأخرى وكانت قائمة فضحكت، ولذلك في التوراة لما ضحكت سمي ولدها يضحك، ولكن يضحك بالعبرانية احذف النقطة أصبحت يصحق، يصحق وهو إسحاق عليه السلام، فإذا إسحاق معناها يضحك لأنها لما بلغ الخبر صكت وجهها وضحكت. فقالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الآية في التوراة يعني قريبة من الآية في القرآن. فإسحاق معناه يضحك، بالعبرانية يصحق، يصحق. فكذلك كان دحية الكلب، وفعلا بعد ذلك ذهبوا إلى لوط عليه السلام، فلما رآه قوم رأت زوجته بل أبلغت قومها بأن عنده شبابا جميلين، وكانوا يعني تعرف قوم لوط يعجبهم الغلمان، فأحاطوا بالبيت وبدأوا يضربون الباب ويطالبونه بإخراج الشباب له. القصة معروفة ومشهورة، موجودة في القرآن وموجودة في التوراة. فبعد ذلك قالوا لا تخف، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، نحن لسنا شبابا نحن ملائكة. عندئذ قلبوا القرى رأسا على عقب وأمروا لوطا عليه السلام، أمروا لوطا وابنتيه بالخروج ومن آمن معه بالخروج من القرية إلا امرأته، ثم قلبوا القرية رأسا على عقب. يقال إن جبريل عليه السلام بطرف جناحه رفعها حتى سمع نباح كلاب وأصوات الديكة وما إلى ذلك، ثم ردمها على الأرض فدمرت وأصبحت بحيرة منتنة، وهي التي تسمى الآن البحر الميت. هذه قرى سدوم وعيسى الله، قرى سدوم وعمورة في فلسطين، بين فلسطين والأردن. إذن قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، عصيب لأنه عنده ضيوفا وهؤلاء يريدون أن ينالوا منهم، ولم يدري أنهم ملائكة، ولم يدري أنهم ملائكة، أنهم جاءوا في صورة البشر. وأيضا مريم عليه السلام جاءها جبريل نفسه في صورة شاب جميل، فهي كانت امرأة صالحة تتعبد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا شاب، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخشى الله سبحانه وتعالى ابتعد عني، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قرأت وعند ورش ليهب لك يعني ليهب الله لك غلاما زكيا، فنفخ الروح في جيبها يعني جيب الثوب، فنفخ الروح في جيبها فدخل إلى رحمها. فالشاهد من هذا كله أنه أرسل لها روحه سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام في صورة بشر سوي. وقصص كثيرة حقيقة في السيرة النبوية وفي في في في السنة، حيث يذكر الله عز وجل قصص لملائكة جاءوا في صورة بشر لأقوام معينين ولأناس معينين وما إلى ذلك. وتعرفون قصة الأبرص والأعمى والأقرع، حيث كانوا ملائكة تصوروا في صورة هؤلاء القوم وامتحن الله عز وجل بهم أولئك القوم. وأيضا ثبت في الصحيحين، وأصل الحديث كله يعني الذي نتحدث عنه، أن جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعرابي غريب يسأله. وأيضا ثبت أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلب، وكان دحية جميلا، دحية الكلب رضي الله عنه كانت جميلا، فكانت تراه عائشة رضي الله عنها تظن أنه دحية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام. وهكذا يعني، فإذا هذه كلها تدل على أن الملائكة يتشكلون في صورة، في صورة بني آدم وفي غير ذلك من الصور. طيب، الملائكة هل يأكلون ويشربون؟ لا، الملائكة لا يأكلون ويشربون ولا يتناكحون أصلا، لأن جسمهم صف مصمد ليس مجوفا، ولأنهم أصلا ليسوا محتاجين لا إلى الطعام ولا إلى الشراب ولا إلى النكاح، ولأنهم جنس واحد ليسوا لا ذكر لا ذكورا ولا إناثا. فلذلك لما قدم إليهم إبراهيم عليه السلام الطعام لم يأكلوا، لما قدم لهم الطعام لم يأكلوا. ويعني ما أي قصة وراء هناك بعض الإسرائيليات، العجيب أن أنا قرأت في كتب أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم الملائكة على صنفين، صنف صالحون وصنف فاسقون، فالفاسقون هم الشياطين، فيجعلون الشياطين ويخلطون بين الشياطين والملائكة، يجعلون الملائكة هم الملائكة الصالحون أبناء الله، ويجعلون الشياطين هم الملائكة المتمردون الفاسدون، يجعلون الشياطين هم الملائكة المتمردين الفاسدين. وهذا لعله من الخلط الذي والتحريف الذي نال كتبهم، وإلا فالذي عندنا بخلاف هذا، أن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار، فهؤلاء جنس وهؤلاء جنس آخر لا علاقة لهذا بهذا، بل والجن يأكلون ويشربون ويتناكحون وهم محاسبون، وأرسل إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طوائق قددا، وكما قال سبحانه وتعالى وإنا منا أو أن منا قراءة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون كانوا لجهنم حطبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا الأعداد الهائلة للملائكة كما في سنن الترمذي وابن ماجه وغيره من إسناد حسن، إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء، أصدرت صوتا من ثقلها وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، اضرب 70,000 في 70,000 عدد عظيم، هؤلاء في جهنم فقط يعني يتعاملون مع جهنم. دعني من الذين من الأعداد الهائلة في غير ذلك ممن لهم مهام، هم الذين يعني يسيطرون على العالم كله يعني بأمر الله وبإذن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى ذاكرا منازل الملائكة، أين تسكن الملائكة، أين تسكن هذه الملائكة؟ قال الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. قال الله عز وجل فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، عند ربك، إذن الملائكة في السماء منازلهم في السماء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأطل ذكرته الآن أيضا يدل على أنهم في السماء، وأنهم من ثقل من كثرتهم موضع كل أربع أصابع فيه ملك، ولكم أن تتصوروا هذه السماء العظيمة وكل أربع أصابع موضع أربع أصابع فيه ملك، هذا عدد يعني ملايين مملينة يعني ما لا يمكن أن تعدها. ومع هذا كله فهم منفذون لأوامر الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تساءل يعني تأخر عنه جبريل في مرة من المرات كان يريد أن يلتقي به فتأخر، فقال له كما قال الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال الله تبارك وتعالى عن ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة والروح من هو؟ جبريل عليه السلام. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والملائكة نظرا لكونهم أجساما لطيفة فإنهم يتحركون بسرعة، تعرف البرق والكهرباء تحرك بسرعة ويقولون هذا بسرعة الضوء كذا وكذا، فالضوء سرعته يعني سريعة جدا، فالملائكة من هذا الشكل هم من النور، فلذلك يسرعون يعني ممكن أن يكون معك الآن فلحظة وإذا به في السماء. ولذلك البراق حيوان ملائكي، صح ولا لا؟ البراق حيوان ملائكي، فكان طار بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في لمح البصر، ثم صعد جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والعملية كلها كانت في يعني وقت ضيق جدا وفي هذه الأحداث كلها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وكان شيئا لم يكن. يعني لا يتصور الإنسان هذه المسافات الشاسعة في هذا الوقت القليل جدا، إلا أن ذلك لأن الملائكة أجسام لطيفة، يعني الوقت الذي نحن عند الوقت الذي عندنا نحن لا يعنيهم في شيء. طيب، فلذلك حركاتهم سريعة جدا. هنا يتبادر سؤال اختلف فيه العلماء: هل كان إبليس من الملائكة ثم عصى الله فسخط عليه وجعله شيطانا، أم أنه منذ كان وهو شيطان؟ الحقيقة أن قول الله تبارك وتعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وقال عنهم: والذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلا يتصور بعد هذا كله أن يتمرد أحد منهم. ما الذي يجعله يتمرد؟ ما الذي يجعل الملك يتمرد على الله سبحانه وتعالى وهو ليس عنده قابلية التمرد أصلا؟ فلذلك الصواب أن إبليس لم يكن ملكا. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا دليل صريح أن إبليس لم يكن ملكا إنما كان جنيا. وهذا يوضح أن كونه من الملائكة في الآيات الأخرى إنما لأنه كان معهم، كان من ضمنهم فعد كأنه منهم، وإلا فالنص صريح في قول عز وجل: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن كان إبليس جنيا، وهذا صحيح. وبعض الناس يقول هو أبو الشياطين وأبو الجن، والقول بأنه أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأننا نعلم أن الجن كانوا خلقا قبل البشر، وأنهم أفسدوا في الأرض، وأنهم حدث لهم ما حدث، فليس جبريل هو أباهم، ليس هو أولهم حتى يقال إنه أبو الجن جميعا، وليس لدينا دليل على ذلك، ولا أن نرى أفنى جميع الجن ولم يترك منهم إلا إبليس وذريته. ولذلك يعني لا يمكننا أن نجزم بهذا الأمر. نعم. ما هي المهام التي يقوم بها الملائكة؟ مهام كثيرة جدا جدا. ما هي المهام التي يقومون بها؟ أولهم وسيدهم وزعيمهم هو جبريل عليه السلام، والله عز وجل ذكره بأفضل يعني الأوصاف في كتاب الكريم، فقال: إنه لقول رسول كريم، وصفه بأنه رسول كريم، مقصود هنا جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين. يعني هو صاحب قوة وهو مقرب من ذي العرش. من هو ذو العرش؟ هو الله سبحانه وتعالى. مطاع ثم أمين تطيعه سائر الملائكة، وهو أمين على وحي الله عز وجل، فهو الذي يبلغ الوحي إلى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال عز من قائل سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء ثم رحلة المعراج حتى وصل إلى موطن صريف الأقلام، وتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما جبريل لم يستطع أن يتجاوزه. وهذا مما يبين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة أيضا وأفضل من جبريل أيضا، وهذا مما لا نشك فيه، وإن كان بعض العلماء قد خالف في هذا الأمر. هذا جبريل، ما معنى جبريل؟ سبحان الله، كتب التفسير تذكر أشياء حقيقة يعني خطأ، ويعني هذا مروي عن السلف رضي الله عنهم، فيأتون يقولون جبريل وميكائيل وإسرافيل مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد القادر وما إلى ذلك. والصواب أن هذا غير صحيح. الصواب أن إيل معناها الله، إيل هو الله بالعبرانية، وجميع أسماء الملائكة التي وردت بإيل فهي بالعبرانية، لأن الأسماء الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام كلها بالعبرانية، لأن الله كان قد اصطفى اللغة العبرانية واصطفى بني إسرائيل على العالمين. يعني وأنا في موضع آخر ذكرت لكم النظرية التي دائما أحدث بها، لأن العالم كله مقسوم إلى أقسام، وأن هذا القسم وأن القسم الأخير هو الذي من أجله خلق هذا العالم كله، ومن أجله أرسل الأنبياء، ومن أجله أنه هو المقصود، وهو البعثة المحمدية وما بعدها، أما ما قبلها فهو كله مقدمات لها. فلذلك كان الله قد اصطفى بني إسرائيل ولغتهم وكتابهم على العالمين، ثم بعد ذلك اختار العربية واختار محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار العرب ومن تابعهم وكان على ملتهم ليقودوا العالمين. واضح إخواني؟ فأصبحت العربية هي لغة الذكر، وهي لغة الدين، وهي التي اصطفاها الله على سائر اللغات. فالعربية ليست لغة قوم الآن، بل هي لغة دين. كما أن اليهود يعظمون العبرانية، فعلى جميع المسلمين أن يعظموا العربية، لأن لغة دينهم، وبها يتعبدون، لا يقبل الله العبادة إلا بها، لا صلاة ولا غيرها. وليس هذا موضع حقيقة تفصيل هذا الأمر، لكن أنا فقط جئت به. ولذلك في الآخرة الأسماء كلها عربية: مالك، رضوان، منكر، نكير، هذه أسماء عربية، صح ولا لا؟ ولكن الأسماء القديمة كلها بالعبرانية. فحقيقة الأمر أن جبرائيل أصلها بالعبرانية جبرائيل، جبرائيل، وجبرا من الجبروت، وهي القوة والمنع. وكذلك وصف الله جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، فذي قوة يعني من الجبروت، فجبريل عليه السلام جبار الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا هو معنى هذه الكلمة. وميكائيل وكله الله عز وجل، وكله الله سبحانه وتعالى بالقطر في السماء، وإسرافيل، ويكتب في الكتب القديمة رفائيل، كلفه الله عز وجل بالنفخ في الصور، النفخة الأولى حيث يهلك الجميع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهو مكلف بالنفخ في الصور حيث يهلك الجميع، ثم مكلف في النفخ فيه مرة أخرى حيث يقوم الناس لرب العالمين. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد أخذ إسرافيل الصور والتقمه ينتظر أمر الله عز وجل. إسرافيل الآن وضع فاه ينتظر النفخ، ينتظر التعليمات من الرب سبحانه وتعالى لينفخ، والناس تنعم ولا يبالون يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم يعني، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قبل 1400 سنة، لأن الأوقات التي نشعر بها الآن لا تسوى شيء، إن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، هذه الأيام التي نراها الآن ليست بشيء في تعداد الله وفي التاريخ، ليست بشيء. وملك الموت يعني يجاء في بعض الروايات والآثار القديمة أن اسمه عزرائيل، وعزرا بالعبرانية معناها المعين، معين كان يقول معين الله أو عون الله، ومنها آزره، فعازر وآزر يعني العين والهمزة قد يعني يتناوبان، شد من أزري وعزرني، العربية نفس الشيء، والعبرانية والعربية كلاهما لغات، لغتان ساميتان ترجعان إلى أصل واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فلم يصفه الله عز وجل باسم عزرائيل، ولا مانع من ذكره يعني، لا مانع من ذكره، والله عز وجل لم يذكر كل أسماء الملائكة، لم يذكر أسماء كل الملائكة في كتابه الكريم، ولسنا يعني، هذا اختصار حتى لا أطيل عليكم، والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على أمرين الآن باختصار في مسألة الملائكة، أن نؤمن بالملائكة بشكل عام هذا الواجب، أن نؤمن بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن نعظم كبارهم ورسلهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ونؤمن بكل من ذكر باسمه بذاته بعينه، فمن أنكر جبريل أو تكلم فيه فقد كفر، أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت أو منكر ونكير، وذلك من ذكر بالقرآن الكريم صراحة فإنكاره كفر، فإن جاء في السنة في حديث لم يكن متواترا فإنكاره يعني ضلال لكن لا يصل إلى الكفر. وأما من أنكر اسم ملك أو صفة ملك لم يذكر في حديث صحيح إنما جاء في الإسرائيليات، فنحن الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، واضح إخواني؟ لا نصدقها ولا نكذبها. الحقيقة الكلام كثير جدا عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويعني أنا حقيقة أنا اتخذت هذه الرسالة أصلا حتى أنفع إخواني بها، يعني هذا الشرح كله الذي أشرحه لكم لم يشرحه أي شارح من شراح هذه الرسالة، وهو شرحه قلة حقيقة، لكن أنا جعلته أصلا حتى أبلغكم هذا الاعتقاد وينتفع به من أراد الله أن ينفعه به، وإلا لو مررت مرور الكرام هكذا وانتهينا واختصرت هذه الرسالة في 5 مجالس وانتهى الأمر، الفائدة ما الفائدة؟ المقصود هو أن نستفيد من هذه الأمور، فلعلنا نكمل هذا الأمر إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله